السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الله الغنيمان. نعم. الله يحفظك يا شيخ ويبارك في عمرك وعلمك. شيخ الله يسعدك، هناك شاعر اسمه نزار قباني، لا يخفى عليك حاله، الله يحفظك. له نزار قباني يا شيخ. نعم. له ألفاظ عيادا بالله، يعني الله مات مشنوقا ومضى نصراني ذا. إيه عيادا بالله. لكن العجيب الله يحفظك أن هناك شيخ يا شيخ له أتباع كثير بالآلاف، وأغر الناس ببكائه يا شيخ ومواعظه، يطلع على التلفاز يا شيخ ويعجب بشعر هذا الخبيث، يقول يعني نزار يملك شيء من هذا، يملك أكثر في طوع الكلمة، لكنه لما ضرب في كل فن حاد فكرا، لكن إذا تكلمنا عن شعر يحمل هم الأمة ويستطيع أن يلخص تجاربها فإن لنزار قصب السبق، من باب قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم ذكر له أبيات الله يحفظك لين وصل من أين الشعر يا قرطاجة، وكان والله يعني فاتح المثنى بارك الله فيك بشعره فرحا بهذا الشعر، لكن قال هناك بيت كفري لن أذكره، واستمر يعني حتى ما بان يعني غضبه لله عز وجل، وهذا البيت اللي لم يذكره يا شيخ: والله مات وعادت الأنصاب. ما عياذا بالله، ما قولكم الله يحفظك مثل هذا الداعي يا شيخ؟ الواجب انه يقول وعظ هذا ما يصلح، يعني يثني على كافر على خبيث عدو لله وعدو للرسول، هذا لا يخلو انه معجب فيه، ولا انه يعني ما عرف الولا والبراء بالله جل وعلا. هذا صالح المغامس الله يحفظكم في المدينه. الله المستعان. وله ايضا سلمكم الله في درس يتكلم عن صاحب البرد الله يحفظك البصيري، ثم جاء من ينصحه الله يحفظك، قال له يعني نصحه قال: انت مريض نفسي عياذا بالله، وقال: اللهم ارحم البصيري، هكذا قالها علنا بعد ما نصح. اقول الله اعلم به، هذا مثل هذا لا يجوز ان يغتر به، اذا رايت الانسان يمدح اهل الباطل ويثني عليهم وينقل كلامهم هم مثلهم ولا. اخيرا يا شيخ، اتباعه يروجون الله يحفظك ان بعض المشايخ، يعني الان الشيخ صالح الفوزان قبل شهرين ذهبوا لزيارته فيغترون، يقولون يعني ان الشيخ صالح يثني عليه. نعم. يمكن يثني عليه ما يعرفه. هو حقيقة نعم الشيخ الآن له فتوى جديدة، قال يعني لعله ما يعرف حال هؤلاء إلا يعني هذا نزار قباني، ثم قال له السائل يا شيخ يعني أنه يعلم، ويقول يعني من باب قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، قال: قول له اعدل. هذه فتوى جديدة قريبة للشيخ الآن قبل كم يوم شيخ. مثل هذا ما يعرفه الشيخ، ما عرفه أهله يعني. نعم. اسمع خطبه ويسمع كلامه. خفي عنه هو من يصبر حاله يعرف صديقه. واخر بلاواه الله يحفظك لا اطيل عليك، يقول: هناك صوفيه حقه واقولها ولا اخشى احدا. وسبحان الله يا شيخ، هذه الاف الحشود التي تلمت علي، تعرفون بارك الله فيك ان الشهره فتنه، فصار الشخص لا يبالي بقول احد من اهل العلم. هو ايضا الظاهر انه يريد الشهرة، يسأل الشهرة. نعم. الله يحفظك. هذا الظاهر. الله يحفظك يا شيخ، والناس اقتروا والله كثيرا ببكائه ومواعظه ورقائقه. بكاء لو كان فيه خير نخفى البكاء. الله المستعان. الذي يظهر البكاء للناس فهذا معناه الانسان يعجز مثلا يغلبه البكاء. نعم. انه يتعمد البكاء لان الناس يقول: انظروا اني اخشى الله واني اخاف. الله المستعان. الله يحفظك ويطيل في عمرك ويبارك في علمك يا شيخ، جزاك الله خير. حياك الله. الله يكرمك. السلام.